عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ القرآن فلا يرد إلى أرذل العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن يشفع في 70 من أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وبشر صلى الله عليه وسلم فقال: يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة القرآنية التي يقل نظيرها قطعا بمحافظة القيومية ومشاركة لأصحاب البيت التقي النقي، بيت شيخنا الكريم عبد العاطي ناصر قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وحبيب آل بيت النبي بمصر، فكم له من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين، وكم له من مسجد سيدتنا السيدة زينب، وكم له من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة، وكم له من الساحة الشبراوية، وكم له من ساحة سيدي علي البيومي، وكم له من ساحة سيدي الحبيب، فسمي بالقارئ الولي التقي الشيخ عبد العاطي ناصر. فمشاركة إليه الليلة وفي ليلة تكريم حرمه المصون الذي عاشت حياتها معينة إليه على خدمة القرآن الكريم، ومشاركة لأبنائه وأبنائها الكرام، فضيلة القارئ الشيخ حسين عبد العاطي ناصف قارئ القرآن خلفا عن والده، والسيد المستشار الدكتور مصطفى عبد العاطي ناصف المستشار بوزارة الزراعة، والسيد المستشار أحمد عبد العاطي ناصف ذاك القاضي العادل والحاكم والمدافع عن الحق بمصر، كذلك الأستاذ الكريم السيد الأستاذ عبد الخالق عبد العاطي ناصر، ومشاركة أيضا للسيد المستشار علاء فتح الباب والسيد المستشار عليوة فتح الباب. نشرف إخوة الإيمان بإتيان السادة المستشارين مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، والسادة العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القيومية. شرفنا أيضا إخوة الإيمان بمقدم أهل القرآن على مختلف مراتبهم وأماكنهم من إذاعات مصر بمختلف محافظات الجمهورية، وسعدنا أيضا بالأستاذ الدكتور السعيد محمد علي مدير عام البحوث بوزارة الأوقاف، وأيضا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله إمام وخطيب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين. كما شرفنا أيضا بفضيلة الشيخ صلاح الدين محمود محمد نصار إمام وخطيب الجامع الأزهر. وما أدراكم الأزهر بمصر؟ فإن الأزهر بمصر له من الله عز وجل الفضل الكبير في تخريج هذه التفعات من العلماء والقراء واهل القرآن. اخوتنا اخوة الايمان، ان خير ما نبدأ به الليلة هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد قال الإمام الشافعي عن القرآن الكريم: إنما يتغنى به اللبيب الأسد. وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة وبدلها كانت له نورا يوم القيامة. هيا بنا لنستمع لعلم من أعلام الأمة الإسلامية، وهو قمر القراء بمصر وخاصة بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، ليتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا، راجيا من حضراتكم الهدوء لنحظى بالرحمة التي قال عنها ربنا سبحانه: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكان الله سميعا بصيرا. يا يا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله ولو على ولو على أنفسكم أو الوالدين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن عليا أو فقيرا فالله أولى بما كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء ولو على فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر

إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم.